ساحر يفيض ضواح الغرام من تجاهي في الكديان عذاب ساحر. شاعر مجيب لغنى فنان ماهر عطر خفارا الدمار عندي وهو الزاهر الكريم يا نعسان طرح ساهر وهاجر آخذ لدورة في آتحر المحاجر لا أخشد في خباك وباك تزاجر مهما أحد حضورك اللي هاجر الكبير يا نعسى طرح ساحر حسنك بديع وديع في عصر نادر حق صفاك مولاك روحك مبادر منشور هواك لضماء حبيبي صابر باكر شفاي وأراك على الطيب قادر Thank you. حبيبي أرى هل تدري يا نعسان على طرف ساحل يصيد وحيد غرام من تداهي الهل تدري يا